الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 47 من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء 21 من شهر جماد الأولى 39 بعد 400 وألف، حديث في فضل هذه الأمة، حتى نحمد الله عز وجل أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب، عن أبي موسى الأشعري، وهو في صحيح سنن أبي داود 4278، وفي صحيح الجامع الصغير أيضا. قال الألباني رحمه الله تحت هذا الحديث في السلسلة الصحيحة 959، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون: سنده حسن ولكن الحديث صحيح. قال: ولأبي بردة فيه إسناد آخر، قال: بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد، إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد، ونبيهم واحد، ودعوتهم واحدة، وحجهم واحد، وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير: يعجل لهذه الأمة ما يكفر عنها الذنوب، كما قال: إنما عذابها في الدنيا الفتن فيما بينها، وإذاقة بعضها بأس بعض، والزلازل التي تفزع أهلها، والقتل والبلايا عام للمصائب كلها. هذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة بسبب ذنوبها وعدم نصرتها لدين الله عز وجل، يسلط عليها أعداؤها، بل يجعل الله عز وجل بأسهم بينهم، يقتل بعضهم بعضا، وهذا فيه تكفير لذنوبها، تكفير لذنوب هذه الأمة. فمن قتل أو ابتلي بالبلايا بأنواعها والمحن من المؤمنين، هذه كفارة له، وهذا يدل على فضل هذه الأمة. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله عز وجل، ويعود إلى ربه عز وجل، ويدعو الناس إلى العودة إلى ربهم عز وجل، ليرفع عنهم هذه البلايا. وهذه البلايا ما جاءت، وهذه الفتن ما جاءت إلا بسبب ذنوب هذه الأمة، ذنوب هذه الأمة. فمن فضل هذه الأمة أن الله عز وجل يكفر عنها ذنوبها، يكفر هذه الذنوب، وهذا حديث عظيم. ليس عليها عذاب في الآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة. فهذا الذي يحصل للمسلمين في بعض الأماكن من القتل والظلم وغيرها هو كفارة لهم، قد يكون هذا القتل سبب لدخولهم الجنة وتكفير جميع ذنوبهم. فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله عز وجل ويعود إلى دين الله عز وجل، ويدعو من استطاع إلى العودة إلى دين الله عز وجل، فإن نصر الله عز وجل يأتي إذا نصرنا دينه عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. بعض الأسئلة في الدرس الماضي، السؤال الأول قال: كيف يصبر صاحب السنة على شهوات المال؟ قال: هذا له علاقة بالحديث الذي معنا، الحديث 29: كيف يصبر صاحب السنة على شهوات المال وملهيات الحياة وقلة المعين ونصرة الناس له أو نفرة الناس منه وغيرها من صور الامتحان والابتلاء على الثبات في هذا الزمان؟ يعني هذا السؤال يتعلق بغربة المسلم الذي يتمسك بهذا الدين ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى هذه السنة. هذا أمر معلوم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويثبت على هذا الدين ويتمسك بالسنة ويدعو الناس إليها بالرفق والحكمة الموعظة والموعظة الحسنة، ويصبر ويثبت عليها، لأن في ذلك رفع لدرجاته وفيه نصرة لدينه وإظهار أيضا لهذا الدين. فعلى المسلم أن يصبر مهما حصل له، عليه أن يصبر على هذه السنة، وعليه أن يستشير أهل العلم ويصبر على ابتلاء الناس. هذا أمر مطلوب، كما صبر الأنبياء قبله، كما صبر أئمة الإسلام حينما ابتلوا في أيامهم وامتحنوا. فعلى المسلم أن يسير على هديهم ويصبر. لا، من تمسك بهذا الدين لا بد أن يبتلى، يبتلى الناس على قدر دينهم، يقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى الناس على قدر دينهم. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبتلى المرء على قدر دينه. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم يقينا بأن هذا الابتلاء فيه خير له وفيه رفع لدرجاته وتكفير لسيئاته. هنا سؤال ليس له علاقة بالدرس. السؤال الثالث: ما هي، قال، أفضل الصدقات؟ جاء في الدرس الماضي في أثناء الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فيقول السؤال: ما هي أنواع، أو ما هي أفضل الصدقات وأحبها إلى الله تعالى؟ سؤال جيد وطيب. يجيبنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح يعني العدو المقاطع من أرحامك، وهو عدو لك ومقاطع لك، تتصدق عليه. تحتاج إلى نفس، وتحتاج إلى أيضا همة عالية. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا حديث في الصحيحين، وهو في صحيح الجامع أيضا. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني أنت تحتاج إلى هذا المال وفي صحة وفي عافية، وتحتاج لهذا المال وتتصدق به، وتأمل الغنى، تتمنى أن تكون من الأغنياء، وتخشى من الفقر، فأنت وسط وتتصدق بمالك، هذا أفضل الصدقة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. سقي الماء، تسقي العطاشة من الناس، تحفر بئرا حتى يستقي الناس منه ويشرب الناس والحيوان يشرب منه، هذه أفضل الصدقة سقي الماء، حديث صحيح أيضا. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بما تعول. يعني أنت ما عندك مال كثير ولكن تتصدق، ما عندك المال الكثير، عندك الشيء الذي يكفيك وأيضا تتصدق، هذه أفضل الصدقة جهد المقل. وابدأ بمن تعول بالصدقة، ابدأ بنفسك ثم ابدأ بالوالدين ثم الزوجة والأولاد ثم الجد والجد، وهكذا ابدأ بمن تعول، بمن أنت مسؤول عنهم، ممن تجب عليك النفقة عليهم ابدأ بهم، فهي أفضل الصدقة. هذه شوف أحاديث بيّنت لنا أفضل الصدقة. والمعلوم أيضا، نختم بحديث أخير، يقول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. درهم في الأجر والثواب يكون أفضل من الصدقة 100,000 درهم. قال: رجل له درهمان، أخذ أحدهما فتصدق به، تصدق بدرهم يعني بنصف ماله. قال: ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. هذا يؤجر على 100,000، لكن ذاك لأنه تصدق بالدرهم نصف ماله فسبقه في الأجر والثواب، وهذا أيضا فضل عظيم في الصدقة. هذا ما يتعلق بالصدقات، والحديث كلها في صحيح الجامع الصغير. انتهينا من الأسئلة، نتابع شرح الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وهو الحديث وهو الحديث 29 من هذا الكتاب 40 النووية. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث حديث مشهور عظيم، يتضمن كلمات جامعة، وهذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو في صحيح سنن الترمذي، هذا حديث ثبتت معاني هذا الحديث، ألفاظ هذا الحديث في أحاديث أخرى أيضا صحيحة، بل تواتر معنى كثير من ما جاء فيه من ألفاظ، والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. فالحديث ثابت، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فمن يسر الله عز وجل عليه الطاعة والعبادة فالأمر يسير عليه، ولذلك الإنسان يطلب من الله عز وجل ويسأله دائما أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، يسأل الله دائما أن يعينه، لأن إذا أعانه الله عز وجل ويسر له أي عمل صار هذا العمل يسيرا عليه، وأنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم ذكر له أركان الإسلام 5: تعبد الله لا تشرك به شيئا، شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واجتناب ما ينقض هاتين الشهادتين من نواقض هاتين الشهادتين. ثم قال: وتقيم الصلاة في وقتها، أداؤها في وقتها، مداومة عليها، وتؤتي الزكاة أيضا حسب الشرع لمستحقيها، تصوم رمضان بنية وأيضا بشروط الصيام المعلومة، وتحج البيت حسب الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. ذكر له 5 أركان، وهي أركان الإسلام، هي من أهم الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة وأيضا البعد عن النار. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أيضا إذا تريد زيادة في الثواب والأجر والحسنات فهناك أبواب للخير أيضا. الصوم جنة، دله على الصوم والإكثار من الصيام النوافل بعد صيام رمضان أكثر من الصيام، لأن الصيام جنة وقاية وحسن لك. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، أيضا من أبواب الخير الصدقات بأنواعها، وذكرنا بعضا من أنواعها في الأحاديث. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، أيضا قيام الليل من أفضل الأعمال الصالحة، بل من أفضل أبواب الخير. هذه الأعمال الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أبواب الخير، يعني من أبواب الخير التي يزداد المسلم ثوابا وأجرا عند الله عز وجل. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ هنا وصلنا في الدرس الماضي، نكمل اليوم إن شاء الله تعالى شرح هذا الحديث والتعليق عليه، وأنا نخرج بخلاصة أهم فوائد هذا الحديث. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ المراد هنا بالأمر هو الشأن، وهو أعظم الشؤون. رأس الأمر يعني رأس الشأن، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأس الأمر يعني الدين، الشأن العظيم، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأس هذا الدين قال رأسه الإسلام، وهو عام. الإسلام لفظ عام يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. فرأس الأمر يعني الشأن كله، رأس الدين هو الإسلام، وعمود هذا الأمر وهو الدين عموده الإسلام. شبه ذلك بالبناء، شبه هذه الصلاة بالبناء الذي يقوم على أعمدته. هذا الإسلام له أعمدة، وعمود هذا الدين الصلاة. ولذلك بعض أهل العلم استدلوا على كفر تارك الصلاة بهذه اللفظة، قالوا: الآن عمود هذا البناء إذا سقط هذا العمود سقط البناء كله، فاستدلوا بهذا من قال بكفر تارك الصلاة بهذه اللفظة. وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر إلا الكفر الأصغر. هذه المسألة يأتي بابها في وقتها. ثم قال: هذه الصلاة هي أهم العبادات، أهم العبادات البدنية، القاصر نفعها على صاحبها. الإنسان إذا صلى صلى لنفسه. ثم ذكر الجهاد صلى الله عليه وسلم، وقال: ذروة سنامه، يعني رأس هذا الأمر، أعلى ما في هذا الإسلام وهذا الدين الجهاد في سبيل الله عز وجل، الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء. ووصفه هنا بأنه ذروة سنام الإسلام، ذلك أن في الجهاد قوة للمسلمين، أن في الجهاد قوة للمسلمين وظهور الدين، ظهور الإسلام، وعلوه أيضا على غيره من الأديان. فالجهاد يكون سببا لعلو هذا الدين، فهو ذروة سنامه، ذروة سنامه، لأنه في إظهار لقوة المسلمين وإظهار أيضا لدين الإسلام، وفيه أيضا إعلاء وعلو للمسلمين على غيرهم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. بملاك ذلك كله يعني الذي يملك هذا كله الذي يملك هذا كله ويجمع الخير والعمل السابق الذي ذكر في الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يملك ويجمع الخير والعمل السابق؟ ألا أخبرك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: هذا هو اللسان، ملاك ذلك كله بهذا اللسان. أخذ بلسانه، يعني أمسك صلى الله عليه وسلم بلسانه، أمسك به من وسائل التعليم بالفعل مع القول، لا يبين له بالفعل خطر هذا اللسان، ثم أيضا يبين له أيضا بالقول. قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. ولا شك أن هذا اللفظ وهذا الكلام فيه بيان خطر هذا اللسان، هذا اللسان الذي يوقع في المهالك، وأنه هذا اللسان إذا كان على خير فهو يملك الخير، وحفظ هذا اللسان فيه ملاك للخير. فإذا ملك هذا اللسان وحفظ لسانه لا يصدر منه إلا ما هو خير، يمسكه ويمسك هذا اللسان ويملك لسانه عن الشر بأنواعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. يعني من يضمن فرجه ما بين لحييه، يعني لسانه، لحيين العظمان، هذا العظم وهذا العظم هما لحيان، وما بينهما اللسان، وما بين رجليه أيضا فرجه، من يضمن هذين قال أضمن له الجنة، لأن أكثر ما تقع الذنوب من هذين العضوين اللسان والفرج، فمن يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه في جامع العلوم والحكم، قال: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، ولا شك في هذا، كف اللسان وإمساك هذا اللسان وحبس هذا اللسان عن المعاصي وعن الشر بأنواعه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. هذا كلام الإمام الرجل. ثم قال: المراد هنا بحصائد الألسن، لأن في الحديث: كف عليك هذا، قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول ابن رجب: المراد بحصائد الألسن، قال: جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فهذا اللسان يزرع به، إذا تكلم خيرا زرع الحسنات ليوم القيامة، وإذا تكلم شرا أيضا زرع السيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. يقول ابن رجب: فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة، الندامة. قال: وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك بالله عز وجل بأنواع الشرك، الذي يدعو غير الله عز وجل ليس بلسانه، الذي يستغيث بغير الله ليس بلسانه، أكثر المعاصي وأنواع الشرك عن طريق اللسان، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم، كلام في دين الله بغير علم، بغير معرفة بقواعد الإفتاء، تجرع على الله عز وجل، والقول عليه بغير علم من كبائر الذنوب هذه تكون باللسان وهو قرين الشرك. لا معه في نفس الآية القول على الله بغير علم في نفس الآية. ويدخل فيها أيضا من معاصي اللسان شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وأخوغ الوالدين وشهادة الزور، جاءت مع الشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. أيضا من ذنوب المعاصي يدخل فيها قال السحر والقذف، قذف محصنات أو المحصنين، أيضا اتهام الناس بالزنا، فلان زنى هذا قذف، فلان زانية هذا قذف، عليه حد وهو من كبائر الذنوب عن طريق اللسان، وغير ذلك من الكبائر والصغائر. فاللسان يعني يرتكب فيه صاحبه أكثر الذنوب. قال أيضا كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. هذه آثار اللسان، هذه حصائد هذا اللسان. وقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك أي فقدتك، يقول عثيمين رحمه الله في شرحه ثكلتك أمك فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معناها، هي كأنها دعاء على معاذ، لكن العرب كانت تستخدمها وتستعملها ولا يريدون بها معناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ثكلتك أمك لا يدعو عليه، ولكن هذه طريقة العرب في الكلام، ولو أن ظاهرها فيها دعاء لكن لا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت على لسان السلف لأنهم تعودوا عليها، لكن ليس المقصود بها الدعاء. هذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال. قال له ثكلتك أمك حتى ينتبه معاذ ويسمع ما يأتي من الكلام، واضح؟ فهذه الكلمة كانت تستخدم عند العرب، يقول لصاحبه ثكلتك أمك، يقصد انتبه، يحثه على فهم ما يقال، افهم ما أقول ثكلتك أمك. بل أن ما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل الدعاء، ثكلتك أمك هذا من قبيل الدعاء له ليس الدعاء عليه. وجاءت في أكثر من حديث في صحيح الإمام مسلم في حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي، فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فالذي يظهر أو بعض الألفاظ التي تأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرها الدعاء على الشخص، هل مقصود بها الدعاء له في هذا الحديث كما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي غيره حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية لا أشبع الله بطنه، قال عن معاوية، ظاهره دعاء لكن لا، هو المقصود أشبع الله بطنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه. هذا الاستطراد جيد من الشيخ العثيمين في شرحه لهذا الحديث. وإذا لاحظ منكم في بعض الأحاديث مثل هذه العبارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الصحابي، لا، هو يدعو له، يدعو له، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو على صحابته رضي الله عنهم. فهذا الحديث فيه بيان خطورة اللسان وحصائد الألسن، حديث عظيم اختصرنا التعليق عليه في هذا الدرس. الآن نجمع الفوائد التي جاءت من هذا الحديث. فوائد هذا الحديث، من هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد من النار. فمعاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا يدل على حرص الصحابة. وجاء عن أكثر من صحابي غير معاذ رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: أخبرني بعمل، دلني يا رسول الله بعمل يدخلني الجنة. في أكثر من صحابي سألوا هذا السؤال، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الآخرة، على الخير، على دخول الجنة والنجاة من النار. وهكذا المؤمن الذي يريد الله والدار الآخر يحرص على أعمال تدخله الجنة، ومنها حضور مجالس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فيحرص المسلم على أسباب وأعمال تدله على الجنة، تدله على الجنة، تدخله الجنة. وكذلك أيضا يبتعد عن الأعمال التي تدخله النار. أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولماذا سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعمل يدخله الجنة؟ هذا يدل على أن الجنة موجودة ويباعده عن النار. فالجنة والنار موجودتان، خلقهم الله عز وجل، ودلت أدلة كثيرة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج دخل الجنة ودخل النار ورأى ما فيهما، فهما موجودتان. هذه عقيدة لا بد من اعتقادها. وخالف المعتزلة وغيرهم عقيدة أهل السنة، وخالفوا هذه النصوص المتواترة. فالجنة والنار موجودتان، خلقهم الله عز وجل، وهما باقيتان لا تفنيان، مؤبدتان. فالمؤمن إذا دخل الجنة يعيش للأبد فيها في نعيم، نسأل الله عز وجل من نعيمه، نسأله عز وجل جنته، ونعوذ به من النار. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن عبادة الله عز وجل يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار، ليس كما يقول بعض المبتدعة. بعض المبتدعة يقولون إن الله لا يعبد رغبة في جنته، يقولون نعبد الله ليس طمعا في الجنة ولا خوف من النار. هؤلاء بعض المبتدعة ابتدعوا هذه البدعة. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله عز وجل الرغبة في جنته، وسألوا الله عز وجل الجنة واستعاذوا من النار. وهكذا المؤمن، فعبادة الله عز وجل يرجى في هذه العبادة دخول الجنة. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم دل معاذ ودلنا جميعا على هذه الأعمال: الصلاة والزكاة والصيام والصدقة وقيام الليل؟ لماذا؟ هذه كلها أعمال، فيرجى منها دخول الجنة. وهو طلب معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم يدله بعمل يدخل الجنة، فدله على هذه الأعمال، فهذه الأعمال هي سبب لدخول الجنة. الناس يدخلون برحمة الله عز وجل الجنة، لكن هذه الأعمال هي سبب لرحمة الله عز وجل، سبب لدخول الجنة. لذلك دله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل معاذا عليها. فعبادة الله بأنواعها يرجو المؤمن فيها دخول الجنة والسلامة من النار. أيضا أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أهمية العمل المسؤول عنه، مسؤول عنه في السؤال. هو سأل وطلب وقال: لقد سألت عن عظيم. قال له صلى الله عليه وسلم، قال: سألت عن عظيم. إذن معاذ سأل عن أعمال، سأل عن أعمال. هذه الأعمال التي ذكرت في الحديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أهميتها. فهذه الأعمال أعمال مهمة، على المسلم أن يعتني بها، يعتني بأركان الإسلام الخمسة، ويعتني بالصيام والصدقة وقيام الليل وحفظ اللسان. هذه أعمال لا بد منها، يستعملها، يعتني بها المسلم، لأنها مهمة. ولولا أنها بذات الأهمية لما ذكرها صلى الله عليه وسلم في إجابته ونصيحته لمعاذ رضي الله عنه. وهذا العمل عظيم، الأعمال التي من الإيمان داخلة في مسماه أيضا، هذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، تدخل في الإيمان. وكما ليس كما يقول المرجئة أنهم اعتبروا أن الإيمان هو اعتقاد وقول باللسان فقط، أما الأعمال قالوا لا تدخل. لا، الأعمال تدخل عند أهل السنة والجماعة، الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالعمل داخل في الإيمان، داخل في مسمى الإيمان، وهذه الأعمال التي جاءت كلها داخلة في مسمى الإيمان. فهذه الأعمال مهمة جدا، هذا المسلم أن يحرص عليها ويكثر منها. أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا خامسا أن الطريق الموصل إلى النجاة شق. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت عن عظيم، إذن الأمر ليس بالهين، يحتاج إلى جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للدنيا، يحتاج إلى مجاهدة حتى يهدي الله عز وجل، يهدي الله عز وجل هذا الإنسان، يجاهد نفسه على هذه الطاعات، هي عظيمة وشاقة، لكن يجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل أن ييسرها له ويعينه عليها، على هذه الأعمال الصالحة، فيأتي التيسير من الله عز وجل. فالطريق الموصل إلى النجاة من النار ودخول الجنة شاق، ليس بالأمر الهين، هو عظيم لكن هو يسير على من يسر الله عز وجل عليه. سلوك هذا الطريق يحصل بتيسير الله عز وجل، هذا الطريق. لذلك الإنسان لا يستغني لحظة عن سؤال الله عز وجل وفضله عز وجل، يسأل دائما أن ييسر له، أن يعينه على الطاعة وعلى شكر هذه النعم الكثيرة. فالطريق الموصل إلى النجاة صعب عظيم، لكن هو يسير على من يسر الله عز وجل عليه، فالجأ إلى الله عز وجل حتى ييسر لك هذا الطريق الذي فيه النجاة من النار وفيه دخول الجنة. السادس من الفوائد أن أهم شيء كلف به الثقلان الإنس والجن عبادة الله عز وجل، وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل خلق الناس والجن لعبادته ولتوحيده سبحانه وتعالى، فهو القائل سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدونه سبحانه وتعالى في العبادة ويعبدون حق عبادته. فعبادة الله عز وجل أهم شيء كلف به الإنس والجن، فعلى المسلم أن يحرص على عبادة الله عز وجل ولا ينشغل عن أداء الواجبات والفرائض، وعليه أن يكثر أيضا من النوافل. الفائدة السابعة أن عبادة الله عز وجل لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلى المسلم أن يوحد الله عز وجل في عبادته وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته، ويجتنب كل ما ينقض هذه الأنواع من أنواع التوحيد. وعليه أيضا أن يوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة وأيضا في الاتباع، يوحده في الاتباع، لأنه صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعه، فعليه أن يخلص ويتابع في عبادته حتى تقبل هذه العبادة. لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتناب البدع سبب لقبول الأعمال، العمل بالسنة بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعته في كل شيء من الأنواع العبادات مع الإخلاص، هو سببان، هما سببان لقبول هذه العبادة. من الفوائد أيضا بيان عظم شأن أركان الإسلام الخمسة، هي عظيمة ولذلك دله عليها هنا في هذا الحديث. أيضا أن هذه الفرائض مرتبة حسب أهميتها. ذكر الشهادتين وهي أهم ركن من أركان الإسلام، ثم الصلاة الركن الثاني، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج حسب الأهمية، وهذا الترتيب جاء في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أيضا الحث على الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب للخير تضاعف فيها الدرجات، تثاب عليها قربات كثيرة، الحث عليها وهي من النوافل. فالحث على الإتيان بالنوافل مع أداء الفرائض. من الفوائد أيضا من هذا الحديث أن أهم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل، لأن جاءت في هذا الحديث: ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل في جوف الليل، ثلاث أشياء جاءت في هذا الحديث. هذا يدل على أهمية، على أن هذه الأعمال النوافل هي أهم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض. من فوائد هذا الحديث بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، فعلى المسلم أن يحرص على أداء الصلاة، يتعلم شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤديها في أوقاتها، لا يضيعها عن أوقاتها. فشأن الصلاة شأن عظيم لأنها عمود الإسلام. كذلك بيان فضل الجهاد في هذا الحديث وأنه ذروة سنام الإسلام. أيضا في هذا الحديث بيان خطورة اللسان، هذا اللسان على الإنسان أن يملك، على يملك هذا اللسان. كف عليك هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك، أمسك لسانك، لأن هذا اللسان يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. وفي أحاديث كثيرة دلت على ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، في لسان أكثر خطايا ابن آدم. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير، رواه الطبراني وغيره، صحيح في صحيح الجامع الصغير 1201: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فالإنسان أن يلزم هذا، أن يمسك هذا اللسان. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم، أيضا في صحيح الجامع. رحم الله عبدا قال خيرا بلسانه، قال خيرا فغنم، حسنات وثواب عند الله عز وجل وقربات، أو سكت عن سوء فسلم، سلم من السيئات، وسلم من دخول النار، وسلم من حصائد الألسن التي تكون سبب لدخول النار. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا هو يشكو ذرب اللسان، ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان. ذرب اللسان يعني فحش اللسان، فحش اللسان، الغيبة والنميمة والسب والشتيمة وشرك بالله عز وجل وغيرها من ما ينطق به هذا اللسان. ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان، لأن هذا الجسد قد يتعذب في النار بسبب هذا اللسان، فيشكو ذرب اللسان يعني فحش اللسان. كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، حديث صحيح، من صمت نجا. فالإنسان أن يقول خيرا أو يصمت، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم حصائد هذا اللسان، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقكم ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. سجله والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.